السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا بسم الله نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة هو رقم 19 من سلسلة الشرح المتعلق بالأخبار. راجي من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التوحيد. ومازلنا اللي نقروا لا مقدمته معناها بدايته ما فتنا الحقنا قاع بلاد الأحكام أكبر. معنا اللي كنا نقروا كامل ينقالوا الأحكام اللي في الواقع. بل قاع فيه اسم العلم اللي ما يشبر قاع في طهارة الحدث ولا الخبث ولا الصلاة ولا الصيام ولا كذا كذا. لأن الرجل حقيقة وفقه الله، نسأله التوفيق في الأقوال والأعمال. وفق مولانا وجابه مقدمته كثيرا من العناوين اللي كل عنوان منه تحت ياسم العلم الشرعي. اللهم آمين. اسمعوا، كنا البارح في قضية حرمة صحبة الفاسق ومجالسته، وأجمع المسلمون أنه لا تجوز صحبة الفاسق ولا مخالطته إلا لضرة. يقال أنه من حكم لقمان بن وصي وله، يقول له يا بني إنين، يقول له إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما نفعك علمك وزادوك علما، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم بفضله أو رحمته فتعمك معهم. وإن رأيت قوما جهالة مثلا عياب الله ما هم كذا فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا زادك جهلا، ولعل الله أن يطلع عليهم بسخطه فيعمك معهم. معناها كل مجلس هامك تكسر أهله يارتك تخرص هو شماس إلى عطيب أعجل تخل واجلس معهم، لأنه مش ملك يجيه مش من الإسعاف وحد يحضر له ما يظمر. ولا شفت مادة ما هي طيبة لا تقعد معهم، لعل أقل درجات لعل مولانا يغضب عليهم يلحقك ذات معهم. قالوا المولانا الش ملك يغضب ينطفك حد بلا ذنب بلا ذنب. يقدر قال يقول لي باسم الحال ومولانا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن كفر فعليه كفره، ولا يضلكم من ضل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ينقال له انتارك مالك فاطن أمة نوح اطفق مولانا فيها الحيوان والطيور مع أنهم لم يعصوا الله طرفة عين. لماذا ينقال نوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، السفينة ارفد فيها من كل شكل من المخلوقات أكبر ذكر لونها، وديرهم عاف في السفينة لأن مولانا له يدمر جميع ليحرك على وجهه. قالوا لماذا؟ بأي ذنب قتلت؟ لماذا الحيوان الطاحلي؟ لماذا العقال؟ لماذا البهانيس؟ لماذا حركات التراب؟ لماذا شنو؟ خلاص استخبار دي الحيوانات الأخرى الطيور أخبار. قالوا مولانا إن يشتد غضب وش ملاك ينطفق ذلك كان يا غير ينطفق في الدنيا يا غير ما يعذب يوم القيامة إلا من عصى، وأما في الدنيا فقد يأتي عليك البلاء مع أنك مطيع وهم عصاة. وقال هذه الآية اللي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنها قاع ما يزيد الدنيا، إن المقصود بها الآخرة. إن أنت سمو حد يستدل بها يقولوا له ليك عجبتك ليك ريالك الآخرة ما هي الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى جاء في المصحف اللي متعلق بالآخرة ما هي الدنيا. ولذلك يقول مولانا لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربه، هذه حالة يوم القيامة هو الدنيا. قالوا لا تزر وازرة وزر أخرى أن ذكرها الله غالبا في السياق وفي المكان اللي يتعلق في الكلام اللي يتعلق بيوم القيامة. وأما في الدنيا حق ان مولانا ما يعذبك بذنب الاخرين يا غير يقبوك لانه اشتد غضبه او لانك سكبت على المنكر فلم تغير. انت مقبوض بهم ثاني وهو السكوت على المنكر او الرضا بالمنكر ونحو ذلك. لفهمتوها ما اسمعت؟ اذا معناها ما يغلط. إذا أجبرنا البارح أنه يحرم على كل واحد منا أنه ما أدري أصحابه إذا تقى وحد كان مشجر شف دينه ما, ما, ما, ما, ما يصحبه ولا يقعد معه إلا للضرورة. وحقيقة الحادث اللي يطبق له لهي لو ودرم بدية ما هي على وشيه الأرض ولهي لو ودقرية ما هي هو ولهي يبحل العود في حيرة من دينه. هذا هو الواقع لكثرة أهل الفجور ونقلل مولانا قوما جلسوا يذكرون الله حتى في المساجد. كثير من المساجد مجلس هشطاري وشرب الخيام وفلان ذا في جمع الشواصيني قال وفلان ذا كربح وفلان ذيك وفلان ذيك من فروق الشق الفك وجاي المرض اللي لعاد ما هو ذنب ما هو بعد حسن. قلل مولانا انه فيه مجلس سليم والعاد جاء مرة السليم لباس فيه يعقب يتكل فيه الغيب وإن جاء فيه وإن جاء فيه الكذب تنقال فيه أمور ما ترضي الملك. إذا لسنا من اليوم قل المولانا تقعد في المجلس وتمشي من عند ريحة حسنة. هذا هو الواقع وراه هو ما ينقال هذا النوع عنين تقول قدام واحدين اخرين دور كلها يدور عليه. قال هذا هو الحق هذا الحق. اذا عرفنا انه حرام صحبه الفاسق واعطيناكم عليه الادله البارح. اذا رات من مولانا مشيئ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النساد هانم ولي إن نار خرقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. خلوا الكلام ما في شريط ما يسجل عليكم فيه الكثير واحدين منكم ما عندهم آداب ما يليق بمدة كل حلقة مسجل عليها يعرف عليها تنبه لكن مدة جديد امدح مولانا هالخلة وذاك عيب للإنس دارهم حضروا مرة واحدة ولا ولا الإسلام ما يعرفوا حضروا مرة واحدة الإسلام يصلتوا قال صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصلح. والغريب هم يسكتوا وصل ما يسكتوا من الإسلام ما يحروا قاعدة مثل ما يقول هم أنصيتوا قالوا هم أنصيتوا عادوا هم يسكتوا أنفسهم. قال مولانا فلما قضي معناها فلما انتهى ما قاطع واحد ولا شوش عليه واحد ولا رفع واحد صوت ولا صور واحد حتى انتهى ما يسمع ولا يقرأ. قالوا قص الله علينا هذا يكي بيّن ان هذا هو ادب مجلس العلم. حد من السعر يحضر يغفر جميع الجسم تلفونه يغفر وخواطره تخمامه يغفر ويركب عليها لقاه ما يترفت عليه ولا سوله ما يجاوب حتى تتهي الحظ. قال في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن ينظر الله إليك وانت قاعد مع المدى ما ترضي الملك عرف أنك تطرح في كتيرتهم مباشرة. وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يعلم الله من قلبك أنك مايل على الكفار ولا الضالين ما دارك معه. حتى يوم القيامة في الناس كاملة كل عينة تجي مع شكل الكراطة يشوف بليدة مجمعين كان الناس اللي خرصوا يجانب في بليدة الناس اللي يكذبوا في بليدة الناس اللي يزناوا في بليدة الناس اللي يسرقوا في بليدة الناس اللي يغشوا في بليدة الناس اللي يبيعوا بالربا في بليدة الناس اللي ما يصلوا في بليدة الناس اللي يزناوا في بليدة الناس اللي يفتروا على الله الكذب كذا كيف كانت الغيبة في بليدة النميمة في بليدة كل عجينة وحبها. يقول تعالى وإذا النفوس زوجت قالوا من تفسيرتها معناها كل نفس زوجت معناها يجعل معاها شكلها ولذلك إن قال لك الزوجين شكلين هي الزوجين مرة معناها معناها الأذكرونيه، ومرة ترى تدخل معناها الشكلي متقاربي، ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى أصدر، حتى أصدر فيه الأزواج. كل عينة من النبات فيها نوع شيء الأذكر وفيها شيء شكل منه. أصدر أصدر ورك في شيء أذكر وفي شيء نيدي، وحتى النبات في شيء أذكر وفي شيء نيدي. ولذلك يطرس مولانا الرياح ترفد من ذاك الأذكر وتطرح على النيل من الشجر، فينبت الله فيها الخروب والنبات ذاك اللي تريد. وهي قوله تعالى ويرسل وأرسلنا الرياح لواقح تلقح، أرسلنا الرياح لواقح معناها مشوا الرياح ترفد التلقاح، يعني كل ذكر ترفد منه ذيك المادة وتنقلها للشكل المناسب لها، تجبر الصدرات خضرا ومبرقها بأن جاه التلقيح من الرياح. كل شيء من النوشب، وإذا النفوس زودت أي شعيل كل شكل مع ما يناسبه، شرافة الخمر، الزناس، الكذابة، أكل الغيبة، النميمة، الصراق، كل عينة دائم على شكل. ويشير إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، معناها عرف أن كل واحد منكم على يقل يبقي ومع شكله، ولا يبقى الصقع يعود شكله طيب ولا يبقى عود شكله خبيث يعرف لا يقدر معهم بعض. ولذلك يوم القيامة نيتم بعث الناس قال وامتازوا اليوم، معناها تميزوا لا يتخلط حد مع حد، لكن الاخلاط كان في الدنيا لا تخالي. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، المجرمين كاملين عيناتكم كاملة تميزوا لا يتخلطوا اثنين، كل شكل يمشي على شكل. احشروا الذين ظلموا، ظلموا معناها الذين عصوا، وأزواجهم معناها أشكالهم. والله ما فهمتوا. إذن معناها على أن حرام عيننا صحبوا حد كامل عاصي، قولي لعدنا ما نصحبوا حد عاصي من ذلك أننا قد نعود عصاة. هذا قالوا معناها أنك ملي يلتق تعود ما مهاجر نفسك، لأنك أنت تعود عاصي يلتق أول شي بعد يعتجه تهجر في الله راسك، من الله يقول لك نفسك رواية تقول لها أنا مشجع لك أنك عاصية واشبع لي قلت مخالطتك، ولا تقول إن رواية زينة ما عكست بجد يوم شراء حارب وانتج لهذه إن السلام مارة بالسوء إلا ما رحب ربي، يوم الثاني حارب نفسه لأن أجاج المجرم الأول. وتمنى الله يقول له رواية يقول لها حلا حنين شانك إن أجبر لك الشاهد من الشريعة نهيني قبل صدقك ولا ملاك أنا حويقرب. ولذلك قالوا لا يرضى الله عن العبد إلا إذا أبغض نفسه في ذاك الرب. ما يرضى مولانا عنك، ما هو نتعود ما تقدم راسك بك الله عزة مرضى أطولا تعود عاطي نفسك وكاره نفسك ولا نكراضي عنها وقاع بشره وشاكي إلى ربك من نفسك كان مولانا يسلكك من نفسك لا تضفرك. اما قاعد تعود راضي عنها يا اخي الاخلاء على ذلك. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه طيب عرفنا انه ما ينصحب وعرفنا انه ما يجالس. ايوه قدم الصلاة بيت هذا اللاش من التذكير بالبارح، وقد زدتكم البارح قدر مرتفصين ما قلت لكم الليلة انا اختلف لذكر بعض رؤوس الاقلام البارح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وصحبه ومن والاه، ولم تأج صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة ولا رضا الخلق بسخط الخالق، فالله أولى بالرضا من فاسق. خلاص هذا الراجل طرح مولانا على موريتانيا. الله أكبر. يا الله يصدر قرار بتحريم تدريس الأخبار في موريتانيا لأنه محالي. لا كان قالنا لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته، ضرقاء جانا قاع وخلاص ما جانا قاع كل كركار أخرى. قالنا أنه من اللي حرام علينا نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، فالله أولى بالرضا. هو قال من فاسقي به الوزر قال هي الله، فالله أولى بالرضا من كل أحد. الله أولى بالرضا من كل أحد، ولذلك قالوا مولانا هذا من بلغت القرآن يقول الله هو رسوله أحق والله هو رسوله أحق. أخلع أهلكم حفظت القرآن فيكم قليل. ما هو رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سمع إذا إشارة غريبة أنه ما قال الله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال أحق أن يرضوه ليه والرسول رمال. قالوا قال حتى الرسول قاعد لأن ديرته مع رب العالمين يغير الرضا للمولى. قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما لعل يعود المخلوق يلوذ الرضا غير الله جل وعلا. الكرم آه وعاقب ذاك انه نوع من السقرين ولي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفقعوا الى انجار انه قاع ما مال يتفقعه لكن نوع ما فيه لعظام منه انه هو كافي ان يرضى مولانا يرضه. اقبل مولانا جل وعلا قاع اكتفى برضاه هو لانه اذا رضيه هو رضي رسوله لانه مرقل الا على رضا الله. اكتفى برضا الله عن رضا سائر الخلق. ان اللي منكم يبقيه مولانا ذو رعود رضاه يعف رضا مولانا، واللي منكم ما يبقيه الله يعمله ينفقع الى الاخره. هذا رواكم ما ينقال ما ينقال قال الاخبار ما ينقال قابل الا الله. قال انه لما يحل له رضا المخلوق طلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. هذا اللي تقولوا المده ما جدت تبات في دارهم ولا تجد سقط عليهم ليلة من الليالي ما صاعوك عند الهم. الله أولى بالرضا من فاسق. قال إنه من بلاغه قال فالله أولى بالرضا من فاسق إن أولا به لهذا الحديث جاء في الحديث هذا أصل حديث نبص النطرف إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مكبوغ من آية من القرآن. قال إنه مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا. قالوا إن قال ولا يعصينك وقيدها إنها لا يعصينك لا بشرط عود النبي صلى الله عليه وسلم مسجم قابل مرضات مولانا وهو راه معصوم معناها ان الناس خرج اخبار ومعناها ان هذه الكلمه اللي تاخذ لي يلا يلا تنقلع. ونعلن تأييدنا المطلق ما في تأييد مطلق الا لشرع الله ولا في هرجاج يؤيد مطلقا الا من عصمه الله. والله ما فهمتوا. ولذلك قال ولا يعصينك في معروف فاشترط أن الطاعة إنما تكون في المعروف أما إذا وقع راس جرام من المنكر لا طاعة لمخلوق أيا كان. ثم يسمعه ولا ما يسمعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا ومن كل أحد لا إله إلا أمه البيت توبي تقيد ظاهرة الحديث والله أولى بالرضا من كل أحق الله ورسوله وهم اللي أحق أن يرضوا وأما غيره قاع رضاه ما مستوى العام إن يرضى مولانا لكن أخر كان ما هو موجود وإن ما يرضى مولانا إن يرضى عنك المخالق كامل ما يقدر يصرف عنك وشيء الدرس ولا وذنك توجعك ولا يقدر يصرف عنك العسر قالبك تبوء وإذا رضي الله عنك أغناك عن الكل. مولان يغنيك عن كل شيء ولذلك يقول مولان كلمة تشبع تشبع تملأ القلوب. يقول في آية من القرآن ويخوفونك بالذين من دونه يعقب يرد عليهم يقول أليس الله بكاف عبده أنا هرماني كافيك هما يخوفوك من فلان وفلان انا هريماني كافي عبدي نعود لهي نحميه كافي انا كافي. مولانا يغنيك عن كل شيء والله لا يغني عنه شيء. من استغنى بالله كفاه ومن استغنى بالخلق عن الله اخزاه. وابتلاه. ما يعود المخلوق اعتماده على غير الله ما خلق، ولا يعود اعتماده على مولانا. ولو اغلقت عليه السماوات والارض واطبقت عليه لابد من شيء الفرق، لاني معتمد على الملك لا على سبحانه. اذا لا طاعه لمخلوق فيه. وهذا التعبير قاع ما هو اديب، هذا التعبير راك ما هو اديب بالنسبه للناس، لأن التعبير بالمخلوق والخالق قالوا فيه إهانة للمخلوق وتعظيم لحق الخالق. هذا ما معنى شم قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يارك الموس مخلق ياكل ويقطع، والانسات ياكل نتحسن، والبوق ياكل نصوت، والقلم ياكل يكتب. قال مولانا ايوه انا قال يا مولانا، قال مولانا يا عبادي كل شيء خلقته عنده روايه يعطيه حل فيه، كل صناعه عندها وظيفه يلا تقوم به. لقلم قلتوا انه مخلق الكذب وقبلتوه، وقبلتوا على كذا كذا، ايوه وانتم مخلقين له. اذا انت ايوه مين قال لك لقلم انه ما يكتب؟ شو تقول؟ تزرق وتقول انه خاسر وتديروا في مباليط، ولا عاد حلاك فرنا تديروا فيها. إلى معناها يا عبد التمرينين ما تعدل المخلق ولا يتنزل، لأن خاسر ما نكفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت قابل على أن الأشياء اللي منها ما أصلح إلا المديور له على أنه يا الله يزرق مبالي، إذا ما اللي أنت من مبالي لأنك المخلق له ما عدل. والله ما فهمته. قالوا على أنه قولت للراجل لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، على انه قايس على ان المخلوق مقابل الخالق جل وعلا. معناه انا خلقتك وكل شيء مخلق مديور المهمة، هذه الغاية اللي هي المخلق لان ما يعدلها. معناها انه واجب، معناها انه خاطر، معناها انه موصل. انت اللي مالي معارض، هو الذي خلقك وسواك وصورك. حرام علينا نرضى المخلوق بسخط الخالق. ايوه من درس صيل عاد رضاه يرضي مولانا. والله ما نستغسروها فيك. معناها هين عود انت من نفسك للي الدور اللي مرضات مولانا، لاني نقول لرواية نقول لك والله تفضل وهاي وهاي وهاي هذا يرضي مولانا، وانت ما اللي يرضيك ونالك فاسق تفضل. الله عيدك الهوى هاي جغل عاد وليت عود ما ترضي مولانا، وانت ابويا وانت امي. قالوا علم مولانا وصى في القرآن على الوالدين، سامعين بها؟ تم يوصي عليهم يوصي عليهم يوصي عليهم من ينشي الدنيا بعد انها راحت. ووصينا الانسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها ووضعته كرها. خارج ايه واحده اقلع مولانا منها حسنا. لان الوالدين بعض منهم تخطى حدودهم بلد، وعاد هام انه يفتر هو ويخلى مرضات مولانا. انجلع تقع من المصحف حسنا. خارج امرأة كافرة وولدها الصحابي، قالت له على انها ما ترضى عنه لا تسمح له. كيف يقول واحدين من والدين واحدين مرك من الشباب؟ واحدين يتوخر شور المسيد يعود حد دار للدروس وياك الخير، تقعد له امه معنته وتقول له يا ولي ما تيت نسمح لك، ما هو ليه تدرع عنك ذا الواحد فيه، وتقرط رحيتك وتخلي المساجد لا تتحضر المحاضرات ولا تدعي الله ولا تتعدى ولا تتعدى. هذا النوع من لمات ولبات جابوا مولانا في سورة ينقال لها سورة لقمان المتبارك معاوله يا ربي على يغير المنكر. ياك يعرفوا لمات ولولاد الوالدين على ان اولادهم اما يغير المنكر والله ينهوهم عن تغيير المنكر لا طاعة لهم بذلك. قال في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقلع قاع حسرا لأنه الهم بلغ. إن انت لو لا يتخطوا حدودكم إلى حدود الله ينقلع قاع لرسول. لكن فاطئ هي الوحيدة في المصحف أقرأوه كاملة ما تجبر. ووصينا الإنسان بوالديه ما جاءت من الزمع حسنا، يكون في سورة لقمان انقلع حسرا وخلات فم كارثة تزوي ما فيها رجل. إياكاش إياكي واحدين من أولاد أباتهم شمن الشباب وارديهم زلزلين وما هم خلين يغير المنكر وما هم خلين يطيع الله. انه لا ترى ولا ينطحهم الشريعة يقول لهم لا انا خلالي مولانا برز خلالي مدذية علي يوخل بها من رضاكم يعود رضاكم سخط الخالق. ما هني باركم فلاك بل وصلنا لسان بوالدي حملته امه وهنا على وهن معناها ضعف على ضعف الوهن معناها الضعف وفصاله في عامين ينسكر لي ولوالدي إلي المصير يا وإن جاهداك وهم يضغط عليك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معناها اصحى معاهم متوافق معاهم الله في المعروف ما هو في المنكر واتبع سبيل من أناب إلي. وكاين هون سؤال انطرح أيوة إذا قالوا إني عقيتهم ولا يسمحوني قال لهم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما بكم من تحفظهم إلى كم هو لا منفقعه هي منفقعه وقالت والله ما نسمح لك جرت عبفتهم فمن هذا إلا ويقول هو أنه ما أسامح لك وقال إيه مش كده بيناتكم شيء يقول له يا مولان أنت علام الغيوب ويما قالت إني نخلي عني مجلس الخير وقالت إني ما نقرأ وقالت إني ما نغير المكر وقالت إني ما نغضب المولان وقالت إني لو حرف كذا ونسرك القرآن ونجيس المدرسة ولا حرف كذا وبيت لها يا مولان. قال ثم إلي مرجعكم دور توقف انت بين يدي وامك اللي تهدك بالعقوق انا هو اللي قلت لك مرة انك تمرها ونعود لها يتعاق بعد حدودي ما علي جاع برلهم في كل نقطة لا طاعة لمخلوق من معصيته. يا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق ومن مطيع إلا إذا أطاع الله. ويقول العلماء إن الصفة غالبا تخلي شكلها الصفة ينتج عنها شكلها. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو واضح؟ الصفة تتبعها خدها شكلها هذا ما معنى من أطاع وطيع ومن عصى عصية ومن خالف خولف ومن اتبع اتبع. ولذلك اتبع سبيل من أناب إلي اتبع يا غير سبيل من رجع إلي واتبع شريعتي. لماذا ما حد مسجن في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما نرفع السابق ولا نقول كلمة سابق كان عند منين يقعد في ركعة ما يقعد فيها نشوقوه ونقول له سبحان الله وإحنا وقوه من أن لا نتبعه إلا في الاتباع وإذا خالف خالفناه وإن عصى عصيناه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حد هام ويعصي المليك ودورك أنت أنك تطيعه أبدا يا غير أطيع الله أن يطيعك وإن عصيته عصيناه. ده مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ أيوة. طيب إذا لا طاعة لمخلوق في معصية القارئ فالله أولى بالرضا من فاسق من عاص من كل مخلوق الله ورسوله أحق وأن ما أن الله قاعد اللي قالوا بعض العلماء على أنك إذا أطعت المخلوق وأنت تعلم أن في طاعته معصية فقد أشركت مع الله غيره. إن طاعتك للمخلوق في المعصية شرك انك انها تساوي انك صليت الركعات. ان انت تسمع له معصية وانت تعرف انها معصية وتمشي له خلي يلقى لك مولانا وانت تعرف تساوي انك صليت انك عبدت. قالوا هذا الدليل شو؟ قالوا الدليل مولانا قال عن إبراهيم قال للرحمن يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. يا أبتي قالوا لا تعبد الشيطان. قالوا لا قط إجبار في التاريخ لقاه يصلي ركعات من الشيطان يا غير لما سمع وسوسة الشيطان واتبع مراد الشيطان صار عابدا للشيطان لأنه سمع للشيطان وترك أمر الرحمن. ون مولانا سمى النوع من الطاعة عبادة ما هو لا طاعة عبادة. ونوضح ذلك في آية أخرى خالق واحد مشرك الساعة كان مشرك قالوا عادي من حاتم الطائي بو حاتم لكن اللي قاعد معروف بالجهود والكرم في العرب هو جاهل يا غارلول الكافر ديك الساعة إن قالوا عدل وعلى النجال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد قلت لكم فيما مضى سألنا الله يلزمنا التوفيق السداد على أن رجاهن يسمي الكفر مولانا يا الله هو يشهد أن لا إله إلا الله. إياك مصمع صرسان يعود آخر كلامه لا إله إلا الله. إن هذا مقبول من قصة الهدهد إن هذا الطير علمنا مولانا على لسانه من يذكر الكفر بالله ما قد يوفي كلامه لن يوحد الله بعد أن ذكر الشرك بالله ختم بتوحيد الله. ولذلك وارك عاد رجاهن يوفى من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا عاد قال لك كفارة المجلس لأنك قد قلت في أشي ما يليق مولانا تتوحد مولانا وراها كان مولانا يقبل عنك ذا الوي وعاد تصرارك فيها قعدتين هنا عد رباعية تقعد جلسة الوسطى ماكم فاطل بيت تحيات ولا الزافية انت قبل لا يتوفيت ولا يشهد أن لا إله إياك تعود أم اللي تختم عبادتك صلاتك في التشهد بشهادة لا إله إلا الله بارك الله. إياك تعود التوحيد واقع الكلام والمؤذن جاء المؤذن اللي كان إلا يكرم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مثل لا يفهم من الأذان يقول لك حي على صلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يجعلها آخر الكلام. إن العود المؤذن اللي كان قاعد متباركم على الآن ومعدر طاعة نادي أبو حشيته ولا يختم إلا بلا إله إلا الله معناها تم دائما كرر لا إله إلا الله. وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه عادي إن جار النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك الله يواني ينشر له حولي إذ كان يتعمم به في الإطراف وقعد الحياة وطرح له السادة وهو كف تبارك يدرسه بالشوق إن هنا مثلا نشد معاه قدر من الأخبار قال له انت قال له انتما قال له انتما قال له تعبدوا علماءكم قايلها النبي صلى الله عليه وسلم العادي قال له محال يا رسول الله يا محمد هو يسعناها تشغل لا إله إلا الله قال له ما الله احنا ما نعبدوكم علماءنا ما نعبدوكم قال له ما لهم بعد يحلوا لكم الحرام وتتبعوهم ويحرم عليكم شي حلال تعرفوه وكتبكم وتتبعوا ولا ما أقول فيه يفتوكم بالباطل وتمشوا معاه قالوا والله قالوا تلك عبادتهم هي تسمعوا له معصية مولانا تلك عبادة وهي اللي قال مولانا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن قول الله سبحانه وتعالى أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قالوا أربابا مثل حال يعودوا عدلهم رب قالوا لأنهم حلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادة من نص القرآن سمعتوه ولا ما سمعتوه أمر خطير شوي خطير جدا الله إذا لا طاعة لمخلوق فيه قلنا هذا الراجل طيحة تقوم الأخبار هذا متين قالنا لا تصحبوا الفاسق وقالنا لا تمجلسوه وقالوا ما اللي لا تطيعوه شي كامل قالوا لكم تعرفوا عنه عرفتونه هذا ما يقدر يسمى ما هذا النوع صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من الفاسق قالوا هذا مقبول ناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه العبادة اللي كان يقول هو ولا قالوا ما نعبدهم قالوا ما لهم يحرموا عليكم الحلال وطيعهم يحرموا عليكم الحلال قالوا والله قالوا هي العباد أنتوا تسمعونهم وتخلوا لرجالكم رب العالمين ورسوله جاي من عند إذا هذه عباد والله ما فهمتوا عالم تعرف أنه يهمتت ويفتي بالباطل ويترع طال وقيات يقلب الحكم انت عود ماشي على ظهره وانت واضح لك وموضح لك انه على باطل فاعلم انك اشركت مع الله ارانك مشرك بلاك المخلوق ارانك جعلته ربا ارانك ليس خالية ما تعالي ايوه قالوا هذا كامل لا طاعة لمخلوق في معطية الخالق مقبولة من آية تعرضها موريتاني لغاية سبحان الله الرحيم موريتاني غالبا يعني تقبل شو من القرآن تقبل لا خاص وشي كيل دائما ناقص مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. موريتاني ما يذكر ما يخلق كلام ما قالوا لك بويا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم. والغريب يا رسول وأطيعوا الله ما يغفو عنه وأطيعوا الرسول ما يغفى عنه وأولي الأمر منكم يغفى عنه يدمس عنه. قلوا يعطيك لخلة معذرة أنت أطيعوا الله ما أنما شيء عنها قال أنت قال لك أولنا أطيعوا الله وقال لك أطيعوا الرسول وأولي الأمر لا حد ذكر طب بعد منين جابت بعد طاعة الله وطاعة رسوله لما يترصف وتوضح للناس وتهددها وتخوفها إلا أولي الأمر وتخلي طاعة الله وطاعة رسوله. إذا معناها أنك أنت عندك غرض شوف. قالوا العلماء ان كلام مولانا ما تتامل فيه ما له ولك مجاوب عليك كبيات سابق يخلق كبيات طرق لا يتلود الجواب عليهم له ولك مذكر يا ما فات خلقه لان مولانا يعلم ما كان حتى قال ان مولانا نهل النار يوم القيامه مين يعذبوا دور يقولوا كذا هما هاتوا قاعد يدخلوا النار. مولانا راك يقول الناس شراه تقول الناس عند الموت وفي الجنة وفي النار وهو ما أهله قاع ما يدخل لأن القرآن نقل إلينا ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون إذا كان حتى قال إن مولانا عنكم إلا سمعتوني. مولانا يقول إن جل وعلا يقول إن يا عبادي لا ترحموا بالكفار وعدائي إذا سمعتوهم يهربوا ويقولوا يا مولانا عابس سامحنا وكذا لا يدبكم قلوبكم أنا نعلم أنهم مكينتهم ما فيها شيء قالوا التوبة الصادقة. يا مولانا ولو ردوا ولو ردوا معناها لو أني الكفار ينعذبوا يوم القيامة ردهم للدنيا أخرى وخلي بينهم العمل لرجعوا إلى عملهم أساسا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكذب. ويقول إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عليها خارج من مخارق مخلقة مكينته ما فيها قرار من الاستعداد للتعامل مع مولاد اللي يتصدد برسها شور مرضات مولانا توقف. السبع هذا من بلاغة القرآن. قالوا ان القرآن مدي من اعجازه ويعلم ان موريتاني دولة طرطقوا فيها واحدين ويتلمون لا وولي لمن يتوه منكم. جاب لنا رواية غريبة قالنا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله وخلاها على طول واطيعوا الرسول. شوف مولانا قال عن نفسه واطيعوا انا هاطيعني لا اسمع لي مو على طول. والرسول قال واطيعوا الرسول قال انها اطيعوا ان الحب وولي لمن يقلع اطيعوا. ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم إن حقوا أولي الأمر قلنا أطيعوا وخلى لهم الذكارى قاع ما فيها عود عقبات قلنا عنهم أطيعوا وغفر عليهم اللي قال لهم بك القدام شو أسألهم قالوا أولي الأمر منكم. شوف الرسول ما شرط عليه عود منكم إلا أن يقول لكم الشيء سمعونه يعملوا كينه برجع زيد ولا تعرفوه ولا قد شفتوه بينما أولي الأمر لا بد من يعود منكم معناها تعرفوهم تأكدين من العدهم سريع إذا نقلع عنهم من الأول نقلع عطيعوا ومن قدام كثفهم وقيدهم منكم عاقبات عاقب يا قال ان عاكم اللي قايل وصيتكم على اولي الامر وقلت انهم منكم وقلعت عنها طيعوا مجرد تختلفوا معاهم فاروا عليهم يفرضوا عليكم ذا عنده. قال فان تنازعتم في شيء ايوه قال فردوه الى الله والرسول وقلع واولي الامر قال ان الذين تختلفوا في شوي أجباؤوا في المصحف خرصوا المصحف وخرصوا الحديث اللي قالكم الأسرة ما قالكم مولانا وأولي الأمر يا الله يسكت صاحب الأمر لأنه لا يرجع إليه عند التنازع، وإنما الذي يرجع إليه قال الله وقال رسوله. قال وأولي الأمر منكم، شوف اقرا اطيعوا عنه، وقجدهم من قدام منكم، وعاد قال مجرد يخرج ثلاثة اعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقلع قاع وأولي الأمر قاع لا تردوا لهم ولا كلمة. لا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ الآن يخرج قاع تنازعتم في شيء قلوا استسكت، لكن مؤامري نطيعوك وعند مرين خلق النساء حتى ما بنا عندك حق في الدخل. حالينا نعرف الناس العدل على ضوء الكتاب والسنة، ذيك إلى الله معناها إلى القرآن، وإلى الرسول معناها الحديث، وما نجمع عنهما، ويصبح قاع أولي الأمر كان مديون بشروط يتم الحال ماشي، ومجرد يختل خلاف صبح قام أوفر. وهذا عنكم ما ينقال، ما ينقال، ما ينقال به. ولذلك ما تحب علماءنا لجلاء يوطوا هذا ويوطحوه للناس بطريقة. الواحد اللي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يا عباد الله وأولي الأمر منكم، ومبشركم برواية إن موريتاني، موريتاني إن موريتاني ما هي مطبقة بأولي أمركم، ما تعرفها جاء تعرف تل سوين مهاي، ما هي مطبقة بأولي أمركم، ما فيها دار إلا قليلا ما هي مكسورة، وتجريها يا رأيها لكم اللي عرفها مكسورة، وعرفت هذه أكثرتها مكسورة. موريتاني وأولي أمركم الله في الدين يا غير عند من يتعود في الدنيا، والله ما يلحق ذي الدار لقاه ما فهمت فالكتان هو الدنيا حاله. إذا موريتاني نيت الحق دينيتها ما في وولي الأمر منك، ونيت الحق دينها وولي الأمر منك. ويبات السارين عليهم يضول العمال سارين صبحوا الدار واقفة، ويجوا هذيك الساعة القرض الحرس الوطني وظل يدقدق الديار، ويبات السارين والله لا دقدقتوها يا دنان دقدقوا العبوها أحلى الليلة هال، ويباتوا لك موريتاني صابروا وصابروا ورابطوا على سبة دويرة مقزورة. يا غير عند من يقول لهم اتقوا الله وعدلوا كذا، يقول لك بويا واريد امري منكم هذه هي موريتانيا ان كنتم لا تعقلون. موريتاني خارج من الدين طبقوا الله في الله امور معينه. يا غير انت الدورها تسقى مبدا الله يرطف ليك الساعه هون المظاهرات الطمر طمين خرصهما ليكهل فيجد ابو سريد مقبيها واحد. ولين تقول له اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ما بقاش فيه مجروم، تراك ما علمت هذه خارج البرو اليوم. قول له واولي الامر منكم تلاقى هناك ابو سريد بالطنجة شيبان يا غير عند منين الصيعوا التغيير المنكر ومسألة ترضي مولاي حق حق اولك يا اخوي ما عند الله واسوا واولي الامر منكم هذه هي موريتانيا. الله يحلم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر انقلعت أطيعوا عقدك مقيد منكم، عقدك مجرد يخلق تنازعتم لا يرجع إليه وإنما يرد الأمر إلى الله ورسوله. عقدك قال إن مولانا جل وعلا إنني نسمع الولي الأمر، وراهم لكم ولي الأمر الأول يدخلوا فيه العلماء، إنني نسمع للعالم الفتوى ما هي صحيحة. أنا ما كان مؤمنين تعرفوا الدليل عليها شنو؟ انه قال ان اولا يا ايها الذين امنوا نادانا بان مؤمنين يا غير عند منين خلق الاختلاف والتنازع. قال ان يروح سمعوا يا عبادي يريد تسمعوا فتوى ما هي موافقه لشريعتي وتتبعوها اراني ذيك الايمان اللي عيطت لكم بها راني قالوا. قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله. قالوا قوة يقول إنه آمنوا وبعدها يقول إنه كنتم تؤمنون. قالوا نعم معناها إذا عدتم مؤمنين حقيقة ماكم لا يترفعوا ما هو إلى قول الله وإلى قول رسوله ونين يظهر منكم إنكم تصلتوا لحد ثاني معناها إنيك آمنوا ماكم لأهله. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وقالوا بعض المفسرين على خالد صحابي إنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية سرية قال للمشي للقتال في سبيل الله لما يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خارج مشيات يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الغزو، وذوك المشيات للقتال في سبيل الله لما يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السرية. وانخالق السرية مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عليهم زعمه وانه قيم ماشي معاهم صحابي وانه اصلا مو لمزاح كثير المزاح يمازح اصحابه وش قال مدى مسافر وانه حناهم ينهار مثلا انهم اكيد يتعابوا وش يتبرم عليهم وقال قال لهم السلام عليكم قالوا عليكم السلام حصارهم كامل والصحابة لا شو مكونون اللي اللي الواحد منهم ما يبون شر لك ما يقوم بالسلام عليكم ورحمة الله اللي نقول واحد منهم أصبحت أنعم صباحا وخلق لك وخلق لك وكيه صباح الخير نوعهم من الفكوجايه موريتاني صباح الخير صباح النور ما نظل إلا صباح الظلمة أصبر ما هو صباح النور يعني تقول له صباح النور يقول لك صباح الخير يقول لك صباح النور أصبر يا خيمة يا صباح النار أنت تقلع السلام عليكم اللي يسمر اسماء الله وديره بل النور هل هناك نور ما ثم نور ثم نار حيث المسلمين اللي حتى ليس تدخل الجنة تلقوا لك فيه الملائكة اللي ما خارجة تحية أفضل منه تحيتهم يوم يلقونه السلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليك هذا من السلام السلام قولا من رب الرحيم وتدائر في بلدها صباح الخير وصباح النور أصلت فو يا خي شوف أنا ما نقول فلان ولفلان لعل واحد منكم يعود الليلة قاع أهرب من الصنة وذقط جاله يقول هو عين علي أنا ما هو فالك عيني على فرنسا العادية شورها قالوا على انه الصحابي هاي ترى يمازح اصحابه وانه قالهم طبعا قالوا تعالى صارهم كامل قالهم انتم ما النبي صلى الله عليه وسلم امركم تطيعوني ولا تخالفوني قالوا والله ما له حظكم على ذلك قالوا والله قالوا ما يوقدونا ابو حفره ما نعوده قبو قدام هاي قدام قال ما يدخلوا فيه قالوا ما تدخلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما تدخلوا فيها قالوا واحدين لا تدخلوا فيها بنا طبعا ما امرنا ولا عند يكون عدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمر هو لا نخالفه قالوا واحدين غرين كلمة قالوا إحنا قاعد تبع النبي صلى الله عليه وسلم خايفين من النار كيف نعود خايفين من النار باتباع وخايفين يدخلوا من النار ما يصح ما أن قالوا هنا سمعوا لك فرده اللي هاي ما درست طبعا إحنا قاعد كامل لمهربنا لا خوف من النار إذا ندخلوا في النار هذا ما يجد الصح الشريعة ما يجد تعود متناقضة أباو جاهم عن تيتو باب أباو يسمع قالوا ما يعراكم بعد خالفتم يا نترى ما تعرفوا أنه قالكم أنكم اطيعوني تو هو لا يمازح يعني نعرف لكن فيهم متفاصل والعايد يعدلوا قايد العسكري إياك يعرف يكانوا الصنادرت مستعدين لكل شيء والله فيهم تردوا إن القايد اللي مجرد يريني يقيم بالكتيبة والله الفرقة اللي معاه يعطوا السابق يواجه بها العدو يطرح لهم امتحان يشوف اللي منها قدش يقلعوا واللي منها مستعد للتضحية يجين به لعل يقولهم قيموا وخبطوا لهم فيهم واحدين قاع ما هم مستعدين يضيعوا قدام العدو قبل هو واختار يعدل للصورة لا صورة مزاع غير ما يختار يختبر عزائمهم أما هو أخبارهم لدور وصحابي جليل هم قدموا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة عقبوا القضية حكموها وعادوا مختلفين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا في القضية قال لهم لو أنكم تخلطوا فيك النار ما توقفوها عود عليكم عذاب الله إلى الأبد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لهم لكن اللي فهمته هو الخالق لا طاعة لمخلوق لا قلت لكم طيعوا طيعوا لك طيعوا كاملا لا بشرط طاعة مولا لا تتركوا أبدا طاعة الله ولا طاعة رسوله مسألة خالق لا فهمتوها ولا ما فهمتوها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيوة هذه لا يقالوا أنها من معجزات القرآن وأنها فيها تكبر الأمة المحمدية غريبة تعرفوا شنه معكم عندي الكهنان قالوا أن هذه لا يدل على أن الأمة المحمدية أنها لا تجتمع إلا على حق لكن نشوف الأمة كاملة المحمدية علماءها وفضلاءها متفقين على رواية يعني لك ما أجبرت لها آية ولا أجبرت لها حديث قمض عينيك وعدل لك شفت عليه علماء المسلمين وهل الخير يعني لك ما رأيك شد العلي قالوا هذا مقبول من ملايين قالوا لأن مولانا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول افهم من هذا أنكم وإن اتفقتم كأنكم قاع لا تردوه إلى الله ولا إلى الرسول لأن الله لا يجمع كلمتكم إلا على الحق قالوا أمرهم عند التنازع أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وترك المفهوم لوهر وهو معناها أنكم وإن اتفقتم فتلك علامة على أنكم على رضا الله. ما لله يجمع قلوبكم إلا على ما يرضيني أبدا. والله ما فهمتوا إلا كيف آية، إلا كيف آية أخرى في القرآن. ما لك وحدك، ما هون حد منكم سيعرف إلا السيتانة ما سوتكم، كان فيكم حد يعرف أبي اللي يعرف جدي واحد قبل يوم يقول لي أنا بعد كنت أعرف أبي الظبط يمكن نسمع وقولي كنت أعرف موريتاني في النصوص أسمعوا ويجد يعود يعرف الله أعلم. المهم إيه أنا قبلت الحمد لله في الدروس شوف لكن آية آية من القرآن فيها عصمة لهذه الأمة غريبة. قال عنوانك السياسة، السياسة بها اللي تدنس الناس وتضيع وغيرها. المولانا قال وين طائفتان من المؤمنين العياذ بالله اقتتلوا تقاتلوا بيناتهم، قالوا فأصلحوا بينهما. قالوا أصلحوا بينهما ذو الله يصلحوا هرمشنهما. قالوا الكلمة طائفتان من المؤمنين وثم الدخرة قال أصلحوا بينهما معناها أن ثم طائفة لا تشتركوا في القتال بينهما. لأن أصلحوا لما يجد يصلح ما هو حد ما هم طرف. العالم يعود من زر ما يقعد يصلح بها اللي الزر مرض وحد مريض ما يجد في الحقيقة وشيء. والله ياك ما هو زين عنكم. هذا هو المكرهني أنا في السياسة. ولا غلط لي فيها رجاءه مشيت إلى بلاد اللاني نطالع عليها نقضي الفوائد. نرجع وترى خلص أوقاتي البعيد. يعني ما كنت فاطر. قال مولانا نفس رمى إنه شملك يقروه وحدي يقول له وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني تطالع أنت على أنهم غيروا لك الأمور وقلبوها. يرجع نبي الله بعيدا منها نافرة ويصبح الناس خرج ثقيل عليهم انه ورجع عن الكروان يبقى وهر النفاق واحد يمثل عنده ورسول الله فيه اللي طلعوا مولانا على الخصائص يجي بعيد. قالوا على نهي قال مولانا وين طائفة تاني من يورينا اقتتلوا فأصلحوا ان أصلحوه طائفة أخرى ما تقاتل. وان هذا دليل على ان هذه الأمة لا بد من يتم حافظ مولانا فيها طائفة ما هم صادينها كل صاد ما هم جابرين عود من الزر ولا هم من ذاك الزر. يقدوا يقد يزان عندهم عملية طائفة مرة يزان عندهم طائفة يا غير انهم يعودوا قاعد كاملين في كفة. مستحيل مستحيلة ابدا. لا بد من عود عنده تميز. اياك لا قالوا للناس تهنفة شايفها كان انا راكين عود من الزر ان اطلع عليهم من برغول ايها الناس اتقوا الله ونباتهم صب مقار الله وقال رسول درتم وعده يتمتون لك عادة اتقوا الله معناها عودوا معنا احنا وافعلوا كذا معاها كذا ويتم كلامك دائما يفسر بالناس رأى لزر يريد عود الناس عارفة على انك انك ما هي لله عود الاطراف كاملة كلها يصنت منك بيه يعرف انك ملك من حد. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ لا بد الحد يدور التميز انه يبعد يخرج. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق اللي هو الحديث وعجاب البيت. والحقيقة الله احق بالرضا من كل احد. اللي يرضى مولانا لا تسوي واللي ما يرضى مولانا لا تسوي احكام البيت. ولذلك ارك تلحق الناصر اللي تسرق على السياسة قل المولانا حضر تسرق تعليها راضي عنه. الآن يجمع معك إجماعين قال له في قصر عمره بكسور عمره بكسور عمره خاله عدر إنه وسان إنه مكسور يجي يدقع نهاري هذين دوروا قاعنا يشبروا قاعنا وما يقدر يدقع ويهوالك إلا ما حدك تسرق عليها قرب له من هذا وقرب لك من هذا ويوم وقال هوالك منك. الله يخلي وصلا وصلا ذكرني بأحد من إخوهم اني اصلا اركالي قاجني نفطن له مثلا عجلان حتى متحمس للزري عنده قاعدة اللي منها بعد قلبه شوي فيه فيه شيء ايمان لا يتعود تختير ويثقل قول له الله افلان هذا اللي تدعي له يحشرك معه. لا ريد تقول هالو تفطن له مستحالة يحشرني معه الصمان مستعد له ايوه شالك فاسلك قول له الله يديركم فكبر واحد يعملكم تعود حفرتكم معهم. يقول لك ما هو فاني ما هو فاني. كم مالك تقول انه من ياقوت انه ما كيف ايه عتهارم منه ما تبقى تعود من زره. لماذا تدعينه ليعطيك لخل يا هوالك هو يدعينه ويقول لك صدق وامين وعالم مولانا ما كيف تشو عالم مولانا. قول له الله يحشرك معه. ما تقول هارو ما افتنتر عادل يتكاهز عنك اللورة. ها انت عايد هاك نفتك انا الصمادر نحشر معه. ايوه قلنا ليك واضحة يا حي. هذا اللي كامل شفتوه يلوض الحد. قولوا له الله يعصرك معها يا خي. الله يحلم الشاب. الله يحلم. على كل حال احنا درسنا الليلة لا لا رضا لا ترطاعة لمخلوق في معصية خاصة. فالله أولى بالرضا من فسق. راجل ان شاء الله قاعد وما فينا الفسق. قلنا اللي منا فيه فسق والله شيتوب المولانا ويصدق نصلح كاملي. سمعتوا انتهى الوقت كلية تمام. ايه وخلاص. اه وفهم ادنى في الكلام. الله هو يا قاع اللي قاصبك حتى لمه لمه. ايه نعود يسلمك وقت اخر. تجيني هون ان شاء الله صلاة العصر. ورا العصر شمالك شمالك راني ما هو رسميا لا شمالك. انني ان شاء الله هون يقعد لكم هون وعود سؤالك. قول لي انا قطريت السولك كذا. تفقدني بانك تسال الدي. ان شاء الله نجاوبك وفي الليل خارج الله القدر من الدرس وني نسلم من صلاة العشاء ما هلا بس قيم وكان مسيد وقفر ويوفد. تبايق الله استفدت وهذا كان يجالف همكو. الحمد لله ذلك من فضل الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى الله.